Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Usul al-Sitta li Fadilat al-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. L'explication des six fondements par l'éminent savant al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 6. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا أمس من الأصل الثاني من يلخص الأصل الثاني تفضل أخي تفضل وضح كيف أنا الله عز وجل أمر النهي عن التفرق أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق تفضل أين أمر هذا أمر في القرآن واعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا والنبي صلى الله عليه وسلم أين بين النبي صلى الله عليه وسلم قلت بينا بيانا واضحا سواضح عند الشيخ الإسلام تفضل فؤاد نريد نحن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ماذا؟ إن الله يرضى هذا أحسن هذا مثل الآية فهذا خلاصة الأصل الثاني قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا هذا الأصل هو متمم للأصل قبله كما سيأتي أنه لا أو كما قال أن من تمام الاجتماع فلا تجتمع الأمة كما تقدم في الأصل الثاني إلا بالأصل الثالث أي حول إمام واحد فلهذا شيخ الإسلام ذكر الأصل الثالث بعد الثاني ولهذا ذكر هذا الأصل أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة وتأمل قوله تمام قد تجتمع الأمة لكن تمام الاجتماع بالأمير تمام الاجتماع بالأمير وهذا الأصل عظيم أصل من أصول أهل السنة من خالفه خرج من السنة من خالف هذا الأصل خرج من السنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال لهذا كان من أصول أهل السنة أو من أصول السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة قال وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم فهذا أصل من أصول أهل السنة كما قال شيخ الإسلام قال من أصول السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة أي ترك الخروج. قال أما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال الأئمة من أصول دينهم. تعلمون أن المعتزلة لهم أصول تخالف الكتاب والسنة، أخذناها في الواسطية الخمسة، هذه الأصول الخمسة عندهم، ومنها من أصولهم المبتدعة الخروج على الحكام. الخروج على الحكام أصل من أصول المعتزلة وأصل من أصول الخوارج. تذكرون كيف هم يسمون هذا الأصول، هذا الأصل المعتزلة؟ أحساد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أصول أهل المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المطلوب شرعا أبدا، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم الخروج على الولي، الخروج على الأمير، نسأل الله العافية. فالخلاصة أن لفت الدبير يعني وغوفرنور في طاعة الله من أصول أهل السنة، صافي بارتي دي باز أهل السنة، et le fait de sortir contre le gouverneur ça fait partie يعني دي باز أهل البدع، نسأل الله العافية. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الأصل الثالث، سنذكر الأدلة نعم عند الشرح. قال الأصل الثالث طاعة ولي الأمر المسلم. هذا الآن الكلام يبعد في المسلم، نحن بطريق مسلم، أما الكافر شيء آخر. قال لأنه لا يتم هذا الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر. نعم سأصغبان اجتماع كوبلة إلا ب إلا بولي الأمر، أي أنصغصهم توس تحت إمام، تحت راية إمام. قال إلا بطاعة ولي الأمر، فلا اجتماع إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. نعم قوله فلا اجتماع إلا بإمام واضح، واضح، لأن لابد من الرأس، هذا لابد دون تو لابد. ستونس لي جون هكذا الأمر بيت فوضى. شوف حتى في أمر بسيط من الدنيا، si tu laisses les gens هكذا sans tête sans une personne qui dirige الأمر va être ça va pas être يعني أمر منتظم إلى آخره أبدا. Par exemple d'une entreprise مثلا، par exemple d'une entreprise si tu laisses les gens هكذا، tu mets pas un patron، tu mets pas un chef، فتعلمون qu'est-ce qui va se passer. هذا il va venir en retard، هذا il va pas venir، هذا il va faire كذا، هذا il va dire on fait كذا، هذا il va dire non on fait كذا، et ça va pas avancer. أما si un chef dans les entreprises c'est هكذا، il y a un chef، il y a un patron، il dit هكذا، ou alors si les gens ne sont pas d'accord il leur laisse pas le choix، c'est كذا كذا، tout le monde fait، c'est son entreprise. Et si quelque chose، si y a quelque chose qui va pas، يعني il y a les suggestions الآخر، مثلا si on ferait كذا، si on ferait كذا، هكذا les choses avant. الدولة c'est هكذا، il faut une tête، un amir، et الرعية يسويف، si y a quelque chose qui va pas النصيحة، c'est mieux de faire كذا، si on ferait كذا il هكذا الأمور تنضبط. أما الفوضى chacun fait ce qu'il veut، prend la famille مثلا، s'il n'y aurait pas le père de famille هذا il va vouloir faire كذا، هذا il va vouloir faire كذا، هذا il va إلى آخر. أما un père de famille خاصة s'il est قوي في هذه الأمور فلا famille ستنضبط، ils vont tous lui obéir كذا كذا. فهذا أمر واضح. تتعجب كيف بعض أهل الأهواء يخالفون حتى في هذا. قال ولا إمام إلا بالسمع والطاعة. نعم وهذا الإمام يفو السمع والطاعة، لأن تبمتغى إمامة يفو السمع والطاعة. السمع والطاعة واضح، ما معنى السمع والطاعة؟ ما معنى السمع والطاعة؟ ما معنى السمع والطاعة؟ تفضل كو السمع والطاعة؟ السمع نعم تكوت والطاعة تبي هذا السمع والطاعة لا بد. أما سيا إمام فيخسر ليكوت أو سي ليكوت إلي وبيس فا إيه غبت اجتماع لا بد السمع تكوت شو اليوبي والطاعة لا بد. هذا سيأتي مسألة المعروف إلى آخره، لكن نحن في ذات الماضي السمع والطاعة. قال فولي الأمر المسلم جعله الله الرحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. هذا الله عز وجل ستكون في هذا ساش كو لو فات كي ان غوفرنور سي الرحمه رحمه للمسلم ولو سي فاجر طونك سي مسلم طونك سي مسلم سي رحمه. قال ابو العاليه ذكر عنده السلطان ابو العاليه من ائمه السنه ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وهذا واضح. الأمير ولو سان فاجر لغوبرنور ولو إلى دي معاصي لآخره يغا plus de bien avec lui que de mal. الخير يسغا plus ولو سان مفسد. لأن كما نادي بولي الأمر يعني il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une tête. Il va avoir l'amr bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar. Il va avoir nusrat al mazloum. Il va avoir moins de vols, il va avoir moins de meurtres, il va avoir moins de kadali. Il y a une tête. Les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur. Ouais, il y a une mahkama. Maintenant, si quelqu'un fait quelque chose, il y a la prison, il y a kada, il y a kada. Amma, si tu enlèves wali l'amr, ta'rifoun. تعرفون هذا يبغى شوي هذا يقول هذا يفوز كبر نسأل الله العافية. فالخير والرحمة حاصل ولو سيا دي ذنوب دي معاصي هذا معروف. لكن الإنسان يقعد المصالح أحيانا تبقى توافق فالإنسان يصبر كما سيأتي. فقال نعد كلام أبي العالية قال ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون أكثر لأن هذا رحمة من الله. الله عز وجل تنمضي اللغبي غير بخفة عليه الصلاة والسلام إلا لأن الخير أكثر ولو سي الشيء من النقص من المعاصي إلى آخر من الظلم. هذا من رحمة الله عز وجل. والصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم لأنهم يخشون من الاختلاف ومن الفتنة لأنهم يعرفون أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام لأن هذا من ضرورية الدين. الآن شيخ الفوزان حفظه الله يدى الإكزامبل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام إذن بانتغي النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذن ديزني أمير لأنه يساب كسي يقض أمير حتى في الدفن إذن بوفا اختلف صحيح واحد يقول الله انتغي هنا لوت يقول نو لميو سي ونا تغي دمان لوت يقول سي أمير الأمير يدي كذا انتهى. السمع والطاعة فوق سبا المعصية فوق سبا المعصية. فلهذا الصحابة ذاك اللي مغر الرسول إذن طوارتي حتى الرسول اللي بانتغي إذن يعني ديزني إمام. تعلمون القصة على كوتيير أو ديبو واحد من الأنصار واحد من المهاجرين حتى إذن أبخي قل بخفة عليه الصلاة والسلام الذي قال الأئمة من قريش إذن توس غفنوا إلى قريش Et ils savaient que le meilleur de Quraysh, بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام, c'était Abu Bakr. Ils ont désigné Abu Bakr, ils ont fait le bay'a, ثم ils ont enterré le prophète, ثم فتنة أهل الردة, elle est venue, ceux qui n'ont pas voulu donner le zakat, il y avait un imam, Abu Bakr. Pourtant, dès qu'ils sont sortis à Oula, Abu Bakr a pris la décision de les قاتل. لقاتل فكثير من الصحابة منهم عمر يقول يا أبو بكر كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله كمو تبقى كمبات خدي بكسان يديز لا إله إلا الله. الأمير أبو بكر رضي الله عنه il leur a montré أنهم سيدن باس زكاة ils ont فرق وطخ الزكاة الصلاة لابد من قتالهم لأن هؤلاء ils n'ont pas donné ils ont combattu pour هذا ils sont obligés de faire combattre par l'amir. الصحابة ils ont tous suivi أبو بكر il n'y aurait pas d'amir là واحد إلى غد ليتوا واحد ولا ليتوا با الخلاف. فأمر الخلافة مهم جدا, أمر الخلافة مهم جدا. لهذا العلماء اللي مات يمات مسألة في أصل من أصول السنة في كتب الاعتقاد كنا فيو الطحاوية قبلها الواسطية واللمعة إلى آخره, شك تلقطكم أنباء في هذا سلمت في العقيدة, لأن لا تصلح ولا تجتمع الأمة إلا مع إمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية قال يقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. اسمع كلام أئمة السنة, أئمة السنة يشوف الهوى يغاد المصالح يغاد سكوا كي بخفيتو الدين. شيخ الإسلام يتموت أن 60 ans يعني أفك إمام جائر فقصة مسلم. ما معنى إمام جائر؟ ما معنى جائر؟ نعم ظالم, ظالم مع إمام ظالم عاصي فاسق إلى آخره, لكن سامسلم مثلا يبواي في كذا في كذا في كذا, لكن سامسلم. فشيخ الإسلام يتموت أن 60 ans مع هذا سميوك إنه يصنع إمام. لماذا؟ لماذا؟ نعم أحسن أن الأم أنه يغادي في الدم. قبل هذا سي المخالفة, سي سقط على الحاكم سي مخالفة, مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام, أي سي سي أوكي اللون. وكذلك ما ماذا سيحصل في هذه الليلة؟ هذه الليلة تبه لك صحيح, ليلة بلا سلطان يا بلا سلطان يعني تبه تفخشوي أنت أو تبه تشوي أو تبه كذا أو تبه إلى آخر. أما سواسطة مع السلطان فولو سيسا الظالم أنت تلكت في طاعة الله, بس الظلم بإذن الله يتفقط غنشوز ولو سيتفت أصبر تصبر, ويوم القيامة تجتمع الخصوم يوم القيامة يتغطغطوا حق سيتبقي كيكشو. أما الخروج هكذا سيأتي الكلام 60 سنة, وغبت الكلام 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. فلهذا الصحابة يزطفع بغدزني إمام أمير ديك البروفة عليه الصلاة والسلام من المور. فضل أخي أحسن أحسن. نعم ستأتي الأدلة سنذكرها الآن, نقرأ الشرح وفي الأخير أو في المناسبة نذكر أدلة في هذا. قال الشيخ الفوزان ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. نعم أي لفت نجتمع أذك أن إمام لا بد ليوبي, أما سيما إمام وما غوفرنور اي دوما فلان اللي ديزوبي فلان اللي با داكور فلان كذا فلان كذا صافي دي فتن. قد يحصل الخروج ومع الخروج يعني المصيبة. قال ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الشيخ الفوزان بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من طاعة أولي الأمر. وقوله منكم أي من المسلمين دل على أنه يشترط في ولي الأمر أن يكون مسلما. نعم أولا قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, تقدم معنا التنبيه أن الله سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله, فطاعة الله يعني مطلقة, تسك الله سبحانه وتعالى ينودي ودوى الفعل تسكن ذات تغدي ودوى سكاحتي لأناس الرب سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الرسول قال وأطيعوا الرسول, كذلك في الرسول إلى من طاعة, الرسول إلى الطاعة المطلقة كذلك, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتسكن الرسول يدن شدوى البخون تسكن ذات تغدي ودوى سكاحتي. فهذا لهذا في الآية يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال وأولي الأمر منكم. تقدم معنا أن في الولي الله سبحانه وتعالى إلى باء ما ذكر الطاعة. لماذا؟ لأن الطاعة طاعة ولي الأمر المقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول. Si il dit faire une chose qui contredit din, tu fais pas. Tu fais pas. فلهذا يقال أن طاعة ولي الأمر يعني في طاعة الله. أما في المعصية لا سمع ولا طاعة. في المعصية تلوبي با. Il dit maintenant demain tout le monde boit de l'alcool. أبدا on boit pas. On aspire. Si nous dit كذا كذا on aspire on boit pas. هذا. الأمر اختلف العلماء في هذا. بعضهم قال أن المراد الحكام، بعضهم قال المراد العلماء، بعضهم قال كذا. الصحيح ما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال رحمه الله والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. هذا القول الصحيح رجحه الإمام ابن كثير في تفسير الآية سورة النساء، أي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر c'est ceux qui ont le pouvoir منكم، أي من المسلمين. الحافظ ابن كثير يجي الصحيح c'est الحكام والعلماء، c'est eux أولي الأمر. Et les deux يعني t'es obligé de les écouter في طاعة الله. في طاعة الله، في المعصية لا، في المعصية لا. هذا القول الصحيح. أعيد الكلام والظاهر والله أعلم، قال ابن كثير والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. هذا القول الصحيح. قوله منكم قال الشيخ الفوزان أي من المسلمين، من المسلمين. فالأمير دويت مسلم، دويت مسلم. Si c'est un مسلم السمع والطاعة في طاعة الله. Si désobéit on l'écoute pas. لكن ça veut pas dire le خروج. سيأتي معنا الكلام. Ça veut pas dire le خروج. Dès qu'on dit السمع والطاعة في طاعة الله، ça veut pas dire que si y a une معصية on sort. أبدا. Si y a une معصية تصبر. إلا أن تروا كفرا بواح. أن تروا كفرا بواح، مع هذا يدي شروط. حتى إذا كان كافر أو سيدوفيا كافر يجوز الخروج avec شروط سيأتي معنا إن شاء الله. المهم هنا طاعة ولي المسلم يعني في طاعة الله، في المعصية لا، في المعصية لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المتن قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. شيخ الإسلام لا استدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى منخصاص واضح أحاديث في طاعة ولي الأمر متواترة أي كثيرة جدا. تتعجب كم هذه البخصين يخالفون في هذا على أن الأمر واضح. كم من أحاديث، كم كلام السلف يالإجماع على هذا، الإجماع على هذا نقله الإمام النووي. نذكر الإجماع ثم نقرأ الأدلة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فأما الخروج عليهم وقتالهم محرم بالإجماع أو محرم بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. هذا سبب الإجماع، إجماع تدوى أو بيغيكوتي ولو سيسا دي ظالم أي سو أنجست بس دي فسقة أي سي دي بيشور إلى آخره تبال دوات سوختيك بالإجماع يبات خلاف في هذا. لكن الهوى، الهوى والضعف وعدم الصبر سابوس لجنع سوختيك. قال الشيخ الفوزان في الشرح أوصيكم حيث قال صلى الله عليه وسلم الآن يذكر بعض الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. الشاهد والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، أي النبي عليه الصلاة والسلام يتموت ولو سيسا عبد كما في الحديث حبشي رأسه كأنها زبيبة كما في الحديث تأبلج سيسا الأمير تسمع وتطيع. أما والأحاديث فكثيرة، نذكر بعض الأحاديث من هذا الكتاب. نعم، هذه الرسالة رسالة مهمة وسهلة، يعني حيث القراءة سهلة جدا، رسالة معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله، من مشايخ السنة في المملكة عليه رحمة الله، توفي قبل سنوات، إلى معروف مشهور، وهذا الكتاب من أحسن ما كتب في الباب. فذكر عدة أحاديث في هذا عليه رحمة الله، مما ذكر قال ذكر الآية تقدمت يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم ذكر بعض الأحاديث نقرأ ما نستطيع. قال الحديث الأول في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فاستفيد من الحديث أولا السمع والطاعة سيسا مسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. لا دوزم فائدة تستفيد فيما تحب وتكره، مثلا ولي الأمر نجد فعل شوز بالخالف بشر الخالف با، لكن توا تنفاس دو شوز تأبليجي السمع والطاعة ولو تكره ساسات موطر أن المسلم يسوي بالهواء. بعض الناس يزوبيز دكي زام دكي ينشوز كي لقلبا الخروج، لا، قال فيما أحب وكره فوق سبا المخالفة. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام إلى دي جوز تبقى إلا أن يؤمر بمعصية، لأن المسلم يتدست معصية سيسي المعصية لا سمع ولا طاعة، لكن سيسي شوز كتنبا سبا المعصية تسمع وتطيع بقدر ما تستطيع. قال فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، سيسي المعصية يبقى السمع والطاعة. سيسي منهج الوسط أهل السنة، نحن في بعض غلون يكون دانتو ينو دي دوما بيفي للكول قادا انسوي أبدا، ساس غلود أصحاب الدنيا أصحاب الشهوات، وفي بعض غلود المعتزلة والخوارج حتى في الطاعة حتى في السنة انصار أبدا، نحن الوسط ولكت في طاعة الله إنو معصية ولكت، لكن المعصية سببات يخكت في الخروج، أي عدم السمع والطاعة في المعصية سببات يخكت في الخروج. اسمع إلى كلام بعض الأئمة، قال أين الكلام؟ نعم هنا، قال حرب عليه رحمة الله قال، أي في نقله الإمام القيم في حاد الأرواح، قال في الحاشية، قال حرب رحمه الله تعالى: وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، أي سي الأمير le pays où tu vis مثلا يديد فعل المعصية تبال غد لكوتي البتة، أي أبدا شو لكوت بقى في هذا. قال: وليس لك أن تخرج عليه، أي فان تنبيه ليس عليك أن تخرج عليه، يجي فعل المعصية أو في الخروج صلي، لا إنه يجي فعل المعصية ولا في الطاق إيه وباسيون إيه وفي الدعاء كما سيأتي بعد الآثار وفي الدعاء له، هذا الأصلح. أما السمع في المعصية لا، والخروج لا. يدرس كوا تشو باسيون تشو لي في الدعاء تشو لي مونت سي تو بو. قال: ولا تمنعه، نعم ولا تمنعه حقه. انظر السلف، ادي ولو جيت في المعصية تشوف با الخروج عليه ولا تمنعه حقه. سي كوا سو حق؟ الى حقوق كثيرة، السمع والطاعة هذه من الحقوق، صار حق الله اللامي إلى حق سخطوة اتوضع حق سخطوة من الحقوق، السمع والطاعة كذلك ترك الخروج صافي بقتل السمع والطاعة، النصيحة أحسنت صار من الحقوق، سي تبا داكور إلى آخره لا يمنع تلف النصيحة سي تبو، كذلك الدعاء سيأتي معنا إن شاء الله كلام في هذا الدعاء هذا. فسيسا العدل سيسا العدل سيسا يعني الأمور التي تشتبع بها الأدلة سي هذا tu l'écoutes pas في المعصية tu sors pas contre lui et tu lui donnes son حق أما une معصية on sort ils sont les أحاديث qu'il ne faut pas sortir لابد المسلم يبخل tous les أحاديث أصحاب الهواء يبخل ce qu'il intéresse كما تعلمون فنحن يبخل tout ولو شيء contre nous ولو صبر هذا الحديث الأول الثاني عن أبي هريرة في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك الشاهد السمع والطاعة في هذا الحديث نستفيد في عسرك ويسرك كساسوا فاسيل وديفيسيل تسمع وتطيع وتصبر وتصبر قال الإمام النووي معنى الحديث تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهها النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة تقدم أما هنا الكلام في غير معصية لأن يد الشمس قد تشق على النفس تشق على النفس تكون تبي تنقصب المعصية وتصبر تصبر نعم الحديث الثالث في صحيح مسلم سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الصحابي بابوزن كيسيو بخفت عيسى السلام قال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا أي يبوز une question هذا الصحابي s'il y a des أمراء des gouverneurs qui viennent et nous demandent le حق et nous donnent pas notre حق لأن المسلمين ils ont des حقوق على الأمراء من يذكر منها c'est quoi notre حق عليهم الآن ils ont حق sur nous les rebelles on leur fait نصيحة دعاء on sort pas contre eux le حق c'est quoi أو notre حق c'est quoi نحن نعم عدم الظلم كذلك إقامة الحدود الأمن إقامة الدين إلى آخره الدفاع عن المسلمين سيكا كان فرد جمال يدافع عنك إلى آخره tout ça c'est un droit que t'as انت il te protège il t'applique la religion il te fait pas de mal إلى آخره الآن هذا الصحابي il a dit 6 أمير il nous donne pas notre حق il nous donne pas notre حق nous lui donne son حق on lui obéit إلى آخره et lui nous donne pas notre droit à nous ma qu'est-ce qu'on fait بعض الناس يبغون يفعلوا الخروج مباشرة يبغى بس بوزي دي كيسيون لكن انظر هؤلاء هؤلاء أصحاب رسول الله العلم العلم يدمون هذا أما بعض الناس الجهلة يفعلوا دي شوز يدمون با ويبقى يدي فتن قال عليه الصلاة والسلام أو راوي الحديث يقول فأعرض عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى يبقى أعرض عنه أي لا يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى قال ثم سأله أي الصحابي هذا سلمة رضي الله عنه سلمة بن يزيد il lui a posé la question فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم il lui a pas répondu ثم سأل في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس أي لح posé la troisième fois la question الأشعث بن قيس صحابي il lui a dit خلاص يعني il a compris الأشعث que النبي صلى الله عليه وسلم il voulait pas répondre قال وقال أي كأنه الأشعث قال أو الرسول لأن كلام الرسول اللي مي أنغرا في الكتاب وهنا إلى با مي أنغرا إلى با دي صلى الله عليه وسلم لكن في رواية المسلم نعم في رواية المسلم هذا قال رسول الله أما الرواية الأولى نعم نقرأ رواية مسلم مباشرة قال فجذب الأشعث بن قيس أي الأشعث بن قيس لاتقي هذا الصحابي فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت أحسس على الحل أحسس على سوليسيون شو اللي يوبي سيدن بطو حق بسيون يوبي لي قال فإنما عليهم ما حملوا أي يوم القيامة إذا غض كنت هو قال وعليكم ما حملتم فأمير يبغى غض كنت Toi, tu vas rendre compte, sois patient. Si tu as pris quelque chose, il y a un Qiyama, il se rendra. Amma, que tu fasses le khourouj là, l'imada. L'imada, une personne a dit l'imada, je ne prends pas mon haq. C'est un daman. L'imada. تفضل. نعم خلاف السنة و نعم نعم لكن لماذا يعني يا ينع الله في هذا لماذا أحسنت لأن المفسدة العظيمة كيف أنت مثلا الحاكم يتبخي بيت كيك شوز مثلا يتفدني مثلا ما أدري ميل غيالي تزافة دولي أنت جواب الخروج عليه سافر المفسدة عظيمة إبا وقت إبا قتال الغوبرنور إبا باي لغمي إبا سباتخ avec lui إبا أغدي مور إبا كده أحيانا pour quelque chose de بسيط انظر ce qui se passe الآن في بلاد المسلمين ils ont fait le خروج بعضهم لأن le sucre il a monté de 5 ريال ils auraient appliqué ces hadiths ils auraient demandé à أهل العلم qu'est-ce qu'on fait les ulama ils auraient répondu avec هذا الحديث اسمعوا واطيعوا surtout faites pas le خروج قال فإنما عليهم ما حملوا أي si vous ont fait du mal ils ont augmenté les prix يوم قيامة ils vont rendre des comptes وعليكم ما حملتم هذا ils auraient appliqué هذا اسمعوا واطيعوا أما الآن ils ont fait le خروج pour un peu de dunya انظر des milliers de morts هنا des gens qui se sont fait brûler des gens qui se sont fait voler il y a eu des viols il y a eu كذا une mosébale الآن ils n'arrivent plus à l'arrêter إلا لأن ils ont خالف هذا الأصل هذا الأصل ils auraient fait comme الصحابة tu demandes يا أخي tu demandes ils auraient demandé العلماء بل العلماء ils ont conseillé ils ont écouté العلماء بعض الظلال ils ont dit quoi ils ont dit هؤلاء يتخلى avec les يهود lui il est payé par le président lui c'est un كذا lui c'est un كذا إلى كيف الله عز وجل ينصر هذا القوم بل الله سلط عليهم الكفار بسبب ذنوبهم هذا صلى الله عليه الأمة الإسلامية على كثير من الفتن بسبب هذا الأصل depuis l'époque de عثمان رضي الله عنه ils l'ont tué ils ont خالف هذا الأصل c'est l'amir عثمان رضي الله عنه ils sont sortis contre lui ils l'ont tué depuis cette époque il y a des فتن بسبب هذا الأصل هذا الأصل الكفار يساب الكفار يساب que هذا الأصل important et دائما ils font du mal aux muslimin بهذا ils font sortir les peuples contre leur gouverneur ils savent que si tu sors t'auras plus de قوة t'auras plus rien ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يسابهم هذا فلهذا السني فوكي ميتخيز مثل هذا فوكي ميتخيز يكون استيع حديث يكون استقوى العلماء حتى ينصح لجم أما أنت تفو ديغا واحد فبا خروج يبادجك بوكوا أنا دي لا أنت هذه الأمور تجوى لكونت قال رسول الله قال كذا قال كذا حتى بإذن الله يحصل الخير يحصل الخير أنت تبري تغفز بتعفر وحديث كثيرة راجع على الرسالة هذه فيها خير كثير أما أقوال السلف فكثير نقرأ من كلام السلف قصة الإمام أحمد عليه رحمة الله باختصار On a des versets du Coran. On en a lu un. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. On a des ahadith du prophète alayhi sallam. On en a lu. Fi al-Bukhari, fi muslim, ila akhirih. On a cité l'ijma' l'imam al-Nawawi. Il a cité l'ijma' l'unanimité des savants. T'as pas le droit de faire le khuruj. Voilà aussi c'est un fasiq al-zalim. Voilà aussi il fait du mal. Tant que c'est un muslim, t'as pas le droit de faire le khuruj alayhi. Ça c'est bien l'ijma'. Al-an. On va lire l'histoire ou la mukhtasara de l'imam Ahmed pour montrer que les salaf ils appliquaient ça à eux et il y a eu du khayr. Qala Hanbal rahimahullah. Hanbal كأنه c'est le cousin d'imam Ahmed. قال اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق الى ابي عبد الله. Vous vous rappelez, on avait fait le qissa fil wasitiyya. Anna al-Ma'moun, rahimahullah, il a pris le pouvoir. Thumma, il s'est fait entourer par des mu'tazilah. Ala ra'sihim ibn Abi Duwan, al-Dham. Alayhi min Allah ma yastahiq. Et il a mis des shubah al-Ma'moun. Il a mis des shubah fil aqidah. L'an, c'est une mas'ala importante, l'an, ça va être des problèmes de aqidah. C'est pas des problèmes de farine ou de sucre, l'an. كما نحن في الدنيا في هذا الزمن يسخت سبب الدين كثير منهم بعض الجوال يسخت في الشريعة يسخت كيف لكن بعضهم يسخت سبب الدين c'est pas pour des noix là c'est parce que la farine a la kada le sucre il a kada il a pas d'aide il a pas kada et la akhir on dira هؤلاء سبيت بخلم في العقيدة. انظر كما يفعل. فالمأمون كما تعلمون إلى من الإمام أحمد أبخيزون يسيباسي يسيباسي حتى يلبن الواثق هذا. الواثق. فكيف يسيباسي إلى أبي عبد الله قا يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة. إمام أهل السنة في زمنه عليه رحمة الله. وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى. الإمام أحمد الآن إلى أبخيزون. يسفتابي. Il est torturé. Il est séparé de sa femme et de ses enfants. On avait vu pendant des mois, même pendant des années, presque deux ans, on avait vu Awhakada. Andor, il y a des personnes qui sont venues le voir. Il n'a l'âme qu'à tafakam, wafasha. Aïe, l'histoire a pris de l'ampleur. L'imam Ahmed est en prison, kada, ils combattent l'aqida salafiyya. Et eux, leur combat, il était, tu ne dois pas dire le Coran, c'est kalam Allah. Al-Hukam, à cette époque, il disait, tu ne dois pas dire le Coran, kalam Allah. Le Coran, il est makhlouq. Ça, c'est du kufr billah azza wa jal. الإمام أحمد فيك ستي إمام أهل السنة إلى دير القرآن كلام الله إلا هم يبخزوا الآن بعض الناس يزون فلو فعل خروج يعني كومو on se fait mettre en prison, on se fait taper et on ne sort pas contre هؤلاء et ils ont demandé à l'Imam Ahmed قال رحمه الله أو قال الحنبل رحمه الله يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك هذا الله يسفكي قال ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه أي ces personnes ils sont venus voir l'imam Ahmed ils ont dit لا نرضى بإمارته ولا سلطانه أي on veut plus que l'واثق ça soit l'amir يعني on n'arrive plus à patienter on veut plus il dit que le Coran est makhlouq il faut qu'on sorte contre lui on l'enlève ils ont demandé à l'imam Ahmed لماذا ils ont demandé à l'imam Ahmed لماذا محمد لا نعم من الأمراء من العلماء لكن لماذا يدمون كيف يبالهم هم يسبان السنية وما لا يبالون بهذا لماذا يدمون بعض الناس أحسن لأن سلم محمد رحمه الله إيدي صحتي كل من صار لأن ناس تلعتت اللي ترسبكتي جدا كأن تقول شيخ بن باز في هذا الزمن أو شيخ الألبان إيدي الكلام إلى منتشرهم إلى القوة الكلام فهم يفعلون حتى يسقط إيدي الإمام أحمد إلى جيته المنصر لكن انظر وتأمل الإمام كما يفعلون هو قال الإمام أحمد رحمه الله عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة الإمام أحمد لغفل النصحي لغادي إلغفل السبيان سكيفة أبدا لأن بعض الناس دكنوا لكونسي يديس توا تشخايك لجويف توا دكذا أبدا نحن لا نتفق على كيفه قال عليك بالإنكار في قلوبكم عليكم بالإنكار في قلوبكم أي ذات قلب يعني دوات تستلتو شو لأن يسوطن حارب العقيدة السلفية يديد القرآن اللي مخلوق قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه صادق بالإستعاء الآن شو ببا أي شو بعلي الكومباخ شو ببا شو بعلي شو بتقول جمال يغسل القلب يعني أنت تدزافو عن الكونكر قال رحمه الله أي الإمام أحمد ولا تخلعوا يدا من طاعة أي اللغة دي شرطو أوبيسي ولو سيدسع أوبيسي له أي قال لا تخلعوا يدا من طاعة أي فتى الخروج أبدا قال ولا تشقوا عصا ولا تشقوا عصا المسلمين الإمام أحمد اللي غموز شرطو فتى الخروج لأن أفضل ديفيزي المسلمين Il leur a conseillé, là, tu choukou asa al-muslimin, t'as pas le droit à ça. T'as pas le droit, tu es patient. Et tu fais le dua, il est akhir. Qal, wala tasfiku dima'akum, wa dima' al-muslimin ma'akum. Ali Mahmoud, il leur a dit, allez pas faire couler le sang des muslimin, et votre sang à vous aussi. Léna, si vous faites le khourouj, tu crois que l'amir, il va dire, l'amir, il va envoyer l'armée moubachara. Khassatan, à cette époque. À l'époque, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'entretuer, des musulmans ils vont mourir, Haoula ils vont mourir, et peut-être qu'à la fin t'as rien gagné, c'est toujours lui à la tête. Maintenant il y a eu 50 000 morts et c'est toujours lui. Et il dit toujours le Coran, makhlouq, t'as gagné quoi? T'as rien gagné, il n'y a eu que des morts. Ben les gens, même qu'ils vont détester après Had, ils vont avoir peur, il a fait. قال وانظروا في عاقبة أمركم هذه نصيحة إمام. Ça veut dire quoi وانظروا في عاقبة أمركم؟ أحسن عاقبة الأمر regardez ce qui va se passer à la fin et comme si le Mohamed il leur disait regardez loin va pas voir le khourouj deux minutes il va se passer là regarde loin si ça passe pas qu'est-ce qu'on fait si ça passe pas tout le monde en prison il a après il y en a un qui faisant, c'est l'imam Ahmed, il patiente, c'est un imam. Al-An, il aurait dû patienter et faire dua, et votre qalb, il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Et Allah, ça y est. واصبروا حتى يستريح بر حتى نعم يستريح بر ويستراح من فاجر علي محمد il aura dû patienter حتى يستريح بر اي les gens puent il y a pas de خروج qui patiente ils seront plus قال ويستراح من فاجر حتى كذلك on est en paix contre ce فاجر la nation sort contre lui il va nous harer plus الان nous on est en paix ouais on est patient حتى يفتح الله قال وقال رحمه الله ليس هذا يعني نزاع يدين من طاعتهم صوابا هذا خلاف الآثار علي محمد على فاق il aura montré un خروج il aura dit نزاع أيديهم من طاعته ليس صوابا علي محمد il aura dit سبب الخروج c'est pas صواب il aura dit هذا خلاف الآثار il a dit سبب الخروج ولو سنفاجر vous avez contredit la sunna et vous avez contredit le Coran أي vous l'avez خالف vous l'avez خالف فرأيت كلام إمام إمام السنة كما يبال vous voyez pas le hawa هو pourtant on répète ce masala c'est le Coran c'est le aqidah c'est du kuf tu dis le Coran il y a makhlouk c'est du kuf لكن هؤلاء ils avaient des shubah ils avaient des ta'wil ils avaient كذا فالإمام أحمد il a pas fait le fatwa الخروج ما بالوك il serait venu voir l'imam Ahmed ils auraient dit le lait il a augmenté de 10 riyal ou le gaz il a augmenté de 50 riyal ما بالك صاصف العقيدة اللي غادي هذا فما بالك في الدنيا فنسأل الله عز وجل يصلح بهؤلاء العصاة بقي ماذا بقي نكمل نعم قال الشيخ الفوزان حفظه الله فراجعوا الكتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة راجعوا الكتاب خاصة في هذه الأيام هذه الأيام كما تعلمون يلا فتنة dans les pays arabes les pays musulmans إلى آخره أيها السني طالب علم راجع الكتاب demain tu reçois un coup de fil on te pose une question ماذا تفعل demain ton père il t'appelle ta mère ton frère un ami que t'avais il dit que qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que tu penses طالب علم انت أخي tu dois lui dire tu dois connaître les hadiths t'as connu t'as l'idée à quoi de أئمة tu dois le convaincre nous on est fait pour ça طلبة العلم les gens reviennent aux علماء reviennent aux طلبة العلم فأنت أخي الكريم يا دي فتن الفوتخوبل la planète, faut pas que tu dors, hein, on te demande que ça, moi je sais pas. Bardana, ils savent même pas que le livre il est là, il se vend devant nous tous les jours. Antum fi hadi al-azman, anta dak ya des fitna, daiman tu t'adaptes. Daiman ya des fitna avec des mubtadi', t'apprends et tu lis, hatta tu sais ce qui se passe. On te pose une question, tu sais quoi faire et toi-même tu sais quoi faire. Là, il y a une fitna avec les gouverneurs, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Demain il y a une fitna dans quelque chose, hakada. Amma il y a une fitna dans les gouverneurs et anta toute la journée t'es dans le nahou, c'est pas min al-hikma hada. Les gens ils vont pas t'appeler, ils vont dire c'est quoi, يعرب ذهب محمد فتفضلوا جزاكم الله خير لأنه فادي خير بعيد من هذا صحيح صحيح الآن نسناقض دي مسائل في هذا نمام ولا ميتريس با لا بد نحن الآن هناك قصة أصل من أصول السنة وأنت في دي ريشيرش هذا تقرأ حتى تقوي في هذا الباب لأن دوما الله تي بروف تو سور دو هذا تو فيني دون مانيفيستاسيون كذلك فانتبه Ah, ça, c'est une nasiha, lisez, cherchez. Vous n'avez pas remarqué que Cheikh ces jours-ci parle que de ça? L'imada. Il y en a Cheikh de Gavita, il est obligé d'en parler, hatta les gens ils savent et ils montrent le haq. Nous, c'est haq. Al-An, une partie de notre temps, nous, il doit être dans ça. On lit, on regarde, il y a des choubas. Pardonnez-moi, ils vont t'emmener des choubas. Fulan, il est sorti. Kada, Mina Salaf, il a fait le khouroj contre le hadjad, il a arrêté. Et c'est haq. Lakin, si tu connais les choubas, tu sais que les hadiths du prophète, ils passent avant. Voilà aussi, Fulan, il est sorti. C'est trompé. On avait vu que Satman Ibn al-Ash'ath. Satman Ibn al-Ash'ath, il a fait le khourouj. On a vu. C'est un sunni, il s'est trompé. Il s'est fait du mal, il s'est suicidé à la fin. Rahimahullah. Et il a fait du mal aux autres. Et Ba'd al-Ulama, il l'avait suivi, ils se sont fait du mal. Et il y en a, ils se sont fait tuer, il y en a, ils se sont fait emprisonner. Nahnou, Kalam Rasoul, il passe avant cela. Ha'oula, ils ont fait un ijtihad, ils se sont trompés. Anta, tu dois prendre tout ça. Tu vas d'après avec Wahed, il va te mettre une chouba. Il va dire non, mais Al-Imam Fulan, il a dit il faut sortir. Ah oui, il est sorti. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu connais pas, tu vas dire ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et tu vas tomber, tu vas avoir une chouba. Al-Aqal, tu auras une chouba. Tabih. Apprends ton dîme. Et apprends ça, c'est min usul al-Islam. Ça passe avant le nahou, ça passe avant beaucoup de choses, les jamaa. Non, on ne dit pas qu'on ne va pas faire l'arabia. Il faut. Lakin, il faut donner chaque chose son haq. Et dans cette période qu'on est, il faut donner le haq à hada. Tu apprends mas'alat wala til umur. Tu l'apprends bien et tu la maîtrises. tu apprends les adillah, tu lis avec un frère, hatta tu seras, tu marches avec ilm. C'est pas que tu suis les gens, t'es à dommage, les gens ils disent c'est pas bien de faire un khuruj, tu dis c'est pas bien. Demain tu te retrouves dans un endroit et ils disent kada, tu dis ah ouais c'est vrai kada. Là, que tu sois thabit ou que tu sois. Et thabit il est bien ilm. Thabit il est bien ilm. Inch'Allah, achetez ce risala. Moi je pense que ce risala, elle est simple. Elle est simple, il a mis des babes, il a bien. Rahimahullah, il a fait un bon travail, enfin profitez-en. Il vous a tout mis, t'as plus qu'à lire. T'as plus qu'à lire. Et elle est courte. Hein. Elle est courte, 150 pages, tu lis 10 pages par jour, 2 semaines, c'est fini. Inch'Allah, les gens. Qu'a le Cheikh Al-Fawzan, Rahimahullah. هذا الأصل الثالث السمع والطاعة اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد فلا يمكن أن تحصل جماعة للمسلمين إلا بولي أمر مسلم ولو لم يكن ذا نسب عربي بل ولو كان مملوكا. نعم تعلمون قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش كيف الآن نضي حديثي دي ولو كان عبدا حبشيا وإن تأمر عليكم عبد وإن تأمر عليكم عبد كما أجمع أدخل دو دليل. Donc un dalil, le prophète nous dit un amir doit être de Quraysh, aïmin al-arab, min Quraysh, de cette tribu. Et dans des autres hadiths, il nous dit, t'écoute, voilà où c'est ça, abd, voilà où c'est ça, habashi. Habashi, c'est pas Quraysh. T'inquiète. Ahsan, moumkin il va arriver une époque comme aujourd'hui, il y a plein de l'Oulaf al-Omour, ils sont pas min Quraysh. Alors moumkin un abd ou un habashi, il va prendre le pouvoir de force. Voilà aussi il a pris le pouvoir de force, Thomas c'est lui l'amir, on lui obéit. Voilà aussi il a pris de force. فهذا الجمع هذا الأصل الأئمة من قريش c'est ça l'asl. لكن si un il prend le pouvoir il est pas من قريش أو يعرف الزمن أو يدي حكام ils sont pas من قريش شريومي السمع والطاعة. قال شيخ الإسلام في المتن ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به صحيح قال لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به ساسي 200 سنة يا أخي شيخ الإسلام كما تعلمون il est mort يعني en 1205 نعم هكذا 1200 à peu près نحن on est en 1404 ça fait plus de 200 ans هذا يدي هذا عند أكثر من يدعي العلم أكثر من يدعي العلم الآن يبال من يدعي العلم أي علماء مشايخ طلبة العلم يكون اسبا هذا يدعي هو يكون يكون يكون غيان سكين فما بالك جاهل ما بالك جاهل فأنت أيها الطالب تدوك نست شوز لأن أكثر الناس لا صفقة أكثر الناس فأنت تدوك متخزي هذا سمين أصول أهل السنة celui qui خالف dans ça on a dit il sort من السنة واحد دوما il vient il dit on fait الخروج أو كذا أو يجوز c'est des كذا tu lui montres il veut pas قد يخرج من السنة صدين خارجي أو ما أدري إيش فانتبه 1206 أحسنت قال قال الشيخ الفوزان صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية فكيف بالعوام وهم أشد جهلا في هذا صحيح ceux qui prétendent العلم ils connaissent pas ça صحيح الآن va dans les مجتمع الإسلامي الآن مجتمع العرب va tu vas voir tu vas trouver un c'est un docteur l'autre c'est un avocat l'autre il est cada l'autre il est cada il connaît rien من هذا rien qu'il les insulte nuit et jour ما بالك عمي مسكين il entend هذا اسمه قال فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم والذي لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على حكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر غدا on continue لأن هذا سأقول شيء من الوقت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك